هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سؤال وجواب. في ختام حلقاتنا لهذا الأسبوع مع رسالة من المستمع الكريم محمد إبراهيم عفيفي من دمياط، يسأل عن قائل هذا البيت الذي يتناقله الناس ويستشهدون به كثيرا لكنهم لا يعرفون قائله ولا في أي عصر عاش، والبيت هو: وألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. والنوى هو الفراق والبعاد، أما الإياب فالعودة بعد الغياب. وقوله قر عينا أي سعد وهنئ بما تحقق له. البيت للشاعر الجاهلي سفيان بن أوس الأزدي، الذي تقول عنه كتب التراث العربي إنه توفي عام 45 قبل الهجرة، وهو شاعر من الشعراء المجيدين المقلين وفارس من فرسان العرب في الجاهلية، ويقال إنه كان على علم دقيق بالسحاب والمطر، كما كان حليفا لبني نمير بن عامر بن صعصع، وإنه شهد معهم يوم شعب جبلة وهو في سن متقدمة وضعف بالغ، وإن ابنته كانت تقوده في ذلك اليوم وفي تلك الحرب من يده. ويضيف القدماء أنه بالرغم من قلة شعره إلا أن رائحة الجودة لا يخطئها المرء فيه. أما القصيدة التي ورد فيها البيت موضع السؤال فيقول فيها سفيان بن أوس الأزدي: أمن آل شعثاء الحمول البواكر، مع الصبح قد زالت بهن الأباعر، وحلت سليمة في هضاب وأيكة، فليس عليها يوم ذلك قادر. تهيبك الأصفار من خشية الردى، وكم قد رأينا من رد لا يسافر. ثم يجيء البيت موضع السؤال وهو: وألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. وبعده يقول: فصبحها أملاكها بكتيبة عليها إذا أمست من الله ناظر. معاوية بن الجون ذبيان حوله وحسان في جمع الرباب مكاثر. ومعاوية بن الجون الذي يذكره الشاعر من بني كندة، وكان جرارا ولا يسمى جرارا في العصر الجاهلي حتى يرأس ألفا، وقد شهد يوم جبل بين بني عامر بن صعصعة وبني تميم سنة 70 قبل الهجرة، وفي هذا اليوم انهزم التميم. أما حسان فهو حسان بن وبرة الكلبي أخ النعمان بن المنذر لأمه، وقد قتل في تلك المعركة معاوية ولقيط بن زرارة، وأسر حاجب بن زرارة سيد تميم وسنان بن حارث المري. أما الرباب فهي خمس قبائل عربية تعاهدت بغمس أيديها في رب، والرب هو خثارة التمر المطبوخة فسموا بالرباب، وهم قبائل تيم وعدي وعكل وضبة وثور. البيت مرة أخرى: معاوية بن الجون ذبيان حوله وحسان في جمع الرباب مكاثر، وقد زحف الدودان تبغي لثأرها، وجاش التميم كالفحول تخاطر، وقد جمعوا جمعا كأن زهاءه جراد هوى في هبوة متطاير، ومروا بأطراف البيوت فردهم رجال بأطراف الرماح مساعر، يفرج عنا كل ثغر نخافه جواد كسرحان الأباءة ضامر. ثم يقول سفيان بن أوس الأزدي: وباتوا لنا ضيفا وبتنا بنعمة لنا مسمعات بالدفوف وسامر، فلم نقرهم شيئا ولكن قصرهم صبوح لدينا مطلع الشمس حازر، فباكرهم قبل الشروق كتائب كأركان سلمى سيرها متواتر، وظن ثرات الحي أن لن يقتلوا إذا دعيت بالسفح عبس وعامر. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.